طيب نكمل إن شاء الله. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما الحكمة من وصف عموم الناس بالفقر في هذه الآية؟ الصوت يا جماعة لو سمحت. ما الحكمة في وصف عموم الناس بالفقر في هذه الآية؟ لما أشبع المقام أدلة ومواعظ، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أشبع المقام أدلة ومواعظ، أدلة على قدرة الله وعلم الله وإحاطة الله وأدلة على البعث وما إلى آخره، ولم يظهر مع ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسم منه نزعهم عن ضلالهم، وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العزة منهم إعجابا بأنفسهم واغترارا بأنهم مرغوب في انضمامهم إلى جماعة المسلمين، فيزيدهم ذلك الغرور قبولا لتسويل مكائد الشيطان لهم أن يعتصموا شركهم. ناسب أن ينبئهم الله بأنه غني عنهم. مش أنتم معاندين ومكابرين ومش عايزين تؤمنوا؟ خلاص، الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وأن دينه لا يعتز بأمثالهم، وأنه مصيرهم إلى الفناء وآت بناس يعتز بهم الإسلام. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هل فقر الناس إلى الله هو في المال فقط؟ بين شيئا من أوجه الفقر الذي يفتقر الناس فيها إلى ربهم. يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. فقراء في إيجادهم، وهي أول آية. إيجادهم، من الذي أوجدك؟ يبقى فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بما بها لما استعدوا لأي عمل كان. لو أنا ما عنديش إيد، لو ما عنديش ودن، لو ما عنديش لسان، يعني شوفي أي حد عنده حاجة من الحاجات دي ناقصة بيحس بإيه؟ مدى العجز اللي عنده قد إيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التبصر بالنعم، بس والله يا أخوات بس يرزقنا البصيرة بالنعم، إن إحنا نشوف النعم اللي قدامنا قد إيه واللي عندنا قد إيه، ولا نركن دائما إلى اللي ناقص عندنا. لا ده أنا ما عنديش كذا، لا ده أنا ما عنديش كذا، ده اللهم لك الحمد على نعمه. ففقراء إليه في إعدادهم، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. يبقى أول حاجة فقراء في الإيه؟ في الإيجاد. والثاني الإعداد، إن هو أعدك وأعد جسمك وأعد شكلك، مش كله ميسر لما خلق له، صح كده؟ الله اللي هي الذي خلق كل الذي لا لا لا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى يعطي الحيوان الفلاني خلقه بشكل معين ويهديه كيف يتعامل مع هذا الشكل، سبحان الله، وهكذا. طيب، يبقى فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم. كم صرف الله سبحانه وتعالى عنك مرض؟ كم صرف عنك حزن؟ كم صرف عنك هم؟ كم صرف عنك مشاكل؟ كم صرف عنك خوف؟ يبقى فقراء إلى صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد، سبحان الله. طيب، وإن تدعوا ولا تزر وازر، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله سبحانه وتعالى، بما أن نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، إذن كيف نبارزه بالمعاصي؟ يعني كيف؟ يعني والله يا أخوات القلب يدمى يدمى. نساء مسلمات، أسأل الله أن يرد نساء المسلمين إلى أمة الإسلام، يعني يبارزون الله بالمعاصي بالمعاصي، واللي بيبارزهم أكتر بالمعاصي أزواجهم. يبقوا قاعدين معاهم وكل أخت ياريت على الشيشة، بس ياريت على الشيشة، بس القعدة نفسها، القعدة أستغرب إزاي دي قاعدة كده قدام الناس وجوزها قاعد جنبها، هو بيشيش وهي زيه. والله يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. ونسأل الله، من أين الكروبات ومن أين التعصب في الأزواج الزواج، ومن أين البطالة، ومن أين الأمراض بما كسبت أيدينا؟ والله يا أخي بهذه المعاصي بهذه المعاصي. ويعني احنا بنقول ايه؟ طب احنا يعني احنا الحمد لله طائعين وما بنعملش حاجه غلط. سبحان الله، احنا مش في قاعده بتقول السيئه ايه، وبعدين انت هتتحاسبي على الضرر. لكن الامه لما يبقى متفشي بيها هذه الامراض الخطيره، الاخت اللي بتبقى في مكان او بتبقى في بلدها لابسه ومنتقمه ومحتشمه وتمام، تركب بس الطياره تخلع تخلع. هذا مرض في القلب، هذا ليس شكلا ظاهريا ولكن هذا مرض في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذا مرض في القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى بيقول لنا إذا كان أنتم فقراء بهذا الشكل إلي وتبارزوني بالمعاصي وبالتكذيب وبالإعراض، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا ما حدش هيشيل ذنب حد، واللي خدناها على فكرة في دورة الوعد الحق دي من كانت من إيه؟ من شروط الإيه؟ أو من القواعد اللي حطناها الإيه في دورة الوعد الحق؟ الأمين. القواعد اللي احنا قلنا الحساب هيقوم على عدة قواعد، صح كده؟ أول حاجة أن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك شيئا، ومن ضمن القواعد اللي قلناها اللي هي إيه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. ربنا عدل، محدش هيشيل عن حد. واحدة طائعة اللهم بارك، صائمة قائمة، تمام، وابنها فاسد عياذا بالله، هتشيل ذنبه؟ هتشيل ذنبها هي أن هي ما دعيتوش؟ لو ما دعيتوش لكن دعيته وفضل على فجوره وفساده، هل تشيل ذنبه؟ سيدنا نوح عليه السلام شوفي كم دعا ابنه وكم كان قلبه يتفطر عليه، هل يشيل ذنبه؟ لا. فهي دي الفكرة أخوات، لا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها، واحدة شايلة، واحد شايل على ظهره أوزار وأوزار وأوزار، تدعي حد كده تقول له إيه تعالى شيل معاي، تعالى شيل معاي، سبحان الله، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني احمل عني بعض ذنوبي، شيل عني بعض ذنوبي، فيقول: لا أستطيع، حسبي ما علي، كفاية اللي على ظهري، أنا كمان هشيل منك أنت أمي، نفسي نفسي، كفاية اللي أنا شايله على ظهري. سبحان الله. ولو كان ذا قربا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. هنا ما تفتكريش إن الإنذار هنا معناه إنه إن النبي عليه الصلاة والسلام مش هينذر إلا اللي بيخشى ربه بالغيب، لا، ولكن معناها الذي ينتفع بالنذارة وهذا الإنذار وهذا النذير من خشي إيه؟ الرحمن أو ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى، ودي إن شاء الله هناخدها في الدورة الجاية، اللي هي كيفية تزكية النفس. يعني إيه أزكي نفسي؟ أعمل إيه يعني؟ تزكية النفس ده موضوع كبير إن شاء الله نتناوله بالتفصيل في الدورة إن شاء الله. أدعوكم طبعا يوم 16/2 إعلان كده في النص، يعني 11 جمادة تاني إن شاء الله، 11 جمادة تاني 16 فبراير السبت إن شاء الله اللي بعد ده. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. والله أرى أنها من الأهمية، لأن تقريبا هيبقى أول مرة نسرد ونفرد القول والكلام عن أمراض القلوب وأشياء أخرى كثيرة يعني إن شاء الله. فإنما يتزكى لنفسه، يعني اللي بيطهر نفسه بيطهرها لنفسه. الله سبحانه وتعالى خدنا قاعدة بقى، الله سبحانه وتعالى إيه؟ غني، غني عن تزكيتك لنفسك، وغني عن فلاحك، وغني عن ان انت تكوني من الفائزين، هو غني سبحانه وتعالى عن ذلك. والى الله المصير. وما يستوي الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. شوفي المقابلات اللي احنا بناخدها من اول السوره: الذين كفروا والذين امنوا، يمكرون السيئات، واللي هما بيتخذوا الله سبحانه وتعالى هو العزيز والعزه لله جميعا، وهكذا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا يستوي. وما يستوي الاعمى والبصير، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. سورة هود. ولا الظل ولا الحرور، طبعا الحرور اللي هو الريح الحارة، يعني الحرارة يعني، تمام كده. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. في هذه الآية وما يستوي الأحياء ولا الأموات، تمثيل بين الكفار والموتى، ربنا سبحانه وتعالى بيمثل الكافر بالايه؟ بالميت، لان قلبه ميت مفيش. ليه بقى؟ ازاي؟ تمثيل لمن امن فهو كالحي، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله. تمثيل لمن امن فهو الحي، ومن لم يؤمن فهو كالميت. ان الله يسمع من يشاء، عباره عن هدايه الله لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى يشاء الهدايه لمين؟ للذي يريد ان يهتدي. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى، انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول: من تقرب مني ها شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا، الذراع من هنا لهنا كده، تقربت اليه باعا. الباع ده اللي هو كده، الباع كده والذراع كده. شوفي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيتقرب لك قد ايه. تمام؟ يبقى العبد لما بيريد الله سبحانه وتعالى ياخذ بيده، الله سبحانه وتعالى يسبب له الاسباب، ييسرها له. عشان كده بنقول ايه؟ واهدني ها ويسر الهدى لي. سبحان الله. طيب، وما انت بمسمع من في القبور، عباره عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ، فشبههم بالموتى في عدم احساسهم. هم مش بيسمعوا؟ لا بيسمعوا. ولا بيسمعوا؟ ان شر الدواب عند الله الذين لا ايه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يعني ايه لاسمعهم؟ سماع ودن ولا سماع قلب؟ قلب يا خالد، لان القلب ده ليه مداخل، وده اللي ان شاء الله هناخده في الدوره باذن الله. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، ان الله يسمع من يشاء، وما انت بمسمع من في القبور، ان انت الا نذير. يعني ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وان من امه الا خلا فيها نذير، اي ما تركنا من امه الا وارسلنا فيها نذير. جزاكم الله خيرا، القاكم ان شاء الله الخميس القادم. بالنسبه لسورة فطر يا اخوات، ان شاء الله المره الجايه هناخد بقيتها كلها، عشان بس نبقى عارفين جدولنا عشان ما نضربش لخمه.